إيديك أنا بنسى روحي بين إيديك. صعب أعيش في الدنيا دي إلا بيك. بين إيديك أنا بنسى روحي بين إيديك. Love you.